الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، والآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الإيراد والإشكال الذي قد يورد على الترجيح بما لا بدل له على ما له بدل، والإيراد قد تقدم بالأمس ذكره وتوضيحه، لكن الجواب عليه لم نذكره باعتبار أن الوقت قد ضاق، والآن نريد أن نجيب على هذا الإشكال. نقول أن هذا الإيراد يمكن الجواب عليه بأن نقول أن القضية تختلف باختلاف ما يستظهر من الدليل الدال على بدلية البدل، وذلك بحسب اختلاف ألسنة هذا الدليل، فقد يستظهر من دليل بدلية البدل أن موضوع البدلية هو العجز عن المبدل، العجز بالمعنى الذي ذكر في الإيراد، وهو عبارة عن أن يكون المبدل مستلزما للوقوع في محذور شرعي. هذا الذي ذكره صاحب الإشكال. قد يستظهر من لسان دليل بدلية البدل أن شرط هذه البدلية وموضوعها هو العجز عن المبدل، العجز بمعنى يشمل الوقوع في محذور شرعي، فيقصد بالعجز الشرعي استلزام الوقوع في محذور شرعي. وهذا هو الذي فرض في الإشكال. صاحب الإشكال فرض هكذا، وحينئذ يتم الإشكال، يتم الإيراد، ولا بد من التفتيش عن مرجح آخر، يعني الترجيح بما لا بدل له. هذا الترجيح بما هو لا يتم، لا بد من وجود مرجح آخر في الرتبة السابقة على هذا المرجح، يعني لا بد من وجود مرجح يرجح مثلا حفظ النفس المحترمة على الوضوء، لا بد من وجود مرجح يرجح هذا على ذاك بحيث يقتضي أن نصرف الماء في مجال حفظ النفس المحترمة ونقدمه على الوضوء. حينئذ سوف لا يكون ترك حفظ النفس والاشتغال بالوضوء مستلزما لماذا؟ للوقوع في محذور شرعي. إذا صرفنا الماء في مجال حفظ النفس المحترمة حينئذ هذا المكلف ليس عاجزا شرعا عن الوضوء، لأن وضوءه يعني لولا وجود هذا المرجح الذي يرجح حفظ النفس على الوضوء لولا هذا المرجح لا يكون ترك حفظ النفس والاشتغال بالوضوء لا يكون مستلزما للوقوع في محذور شرعي. لولا وجود مرجح يرجح حفظ النفس فأنا ليش يكون وضوئي مستلزم للوقوع في محذور شرعي؟ ماكو محذور شرعي من وضوئي، لأنه ماكو شيء يرجح حفظ النفس، ماكو مرجح يرجح حفظ النفس، فوضوئي لماذا يكون مستلزما للوقوع في محذور شرعي؟ بالتالي أنا لست عاجزا شرعا عن الوضوء. وإذا لم أكن عاجزا عن الوضوء إذن لا موضوع لبدلية التيمم، تنتفي بدلية التيمم، لأن موضوع بدلية التيمم وشرطها، السلام عليكم ورحمة الله، موضوع بدلية التيمم وشرطها هو العجز عن الوضوء، العجز الشرعي، والعجز الشرعي هو معناه أن يكون وضوئي مستلزما للوقوع في حرام شرعي. وأما إذا ما أكون مرجح مسبقا، إذا ما أكون مرجح يرجح حفظ الناس، ليش يكون وضوئي مستلزما للوقوع في حرام شرعي؟ ماكو حرام، ماكو محذور شرعي من الوضوء، لأن ماكو شيء يرجح حفظ الناس، ماكو شيء يقول لي أنه احفظ النفس، اعطي الماء للعطشان واتوضأ، ووضوئي لا يكون فيه محذور شرعي. فينتفي شرط بدلية التيمم، هذا فيما لو استظهرنا من دليل بدلية البدل، يعني دليل بدلية التيمم في المثال، لو استظهرنا منه أن شرط هذه البدلية، يعني إنما يكون التيمم بدلا عن الوضوء متى؟ فيما إذا كان المكلف عاجزا شرعا عن الوضوء، عجز شرعي بأي معنى؟ بهذا المعنى، بمعنى أن يكون وضوءه مستلزما للوقوع في محذور شرعي. في هذه الصورة نحن نحتاج إلى مرجح آخر، نرجح بموجبه، نرجح حفظ النفس على الوضوء، حتى شنو؟ حتى يكون وضوئي إذن شنو؟ مستلزما للوقوع في محذور شرعي، والمحذور الشرعي هو ترك حفظ النفس، ترك الواجب. فإذا كان وضوئي مستلزما للوقوع في محذور شرعي، إذن أنا عاجز شرعا عن الوضوء، إذن التيمم يكون بدلا. فانتهينا إلى شنو؟ إلى الاحتياج إلى مرجح سابق يتم الإشكال. الإشكال الذي أورد هو هذا، أن هذا المرجح وحده لا يكفي، مجرد أن حفظ النفس لا بدل له والوضوء له بدل، هذا بنفسه ما يكفي لترجيح حفظ النفس، بل لا بد أن يكون لحفظ النفس مرجح على الوضوء، يرجحه مسبقا على الوضوء، وبعد ترجيح حفظ النفس على الوضوء يكون الوضوء مستلزما للوقوع في محذور شرعي، وبالتالي يكون المكلف عاجزا شرعا عن الوضوء، بالتالي تتحقق بدلية التيمم. في الإشكال هذا فيما لو استظهرنا من دليل بدلية التيمم، استظهرنا منه هذا المعنى، يعني استظهرنا منه أن شرط بدلية التيمم وموضوعها هو العجز عن الوضوء، بهذا المعنى من العجز، بمعنى أن يكون الوضوء مستلزما للوقوع في محذور شرعي. ولكن ليس دائما هكذا، قد يستظهر من الدليل الدال على بدلية البدل، يعني التيمم مثلا، قد يستظهر منه معنى آخر غير هذا، يستظهر منه أن موضوع البدلية شرط بدلية التيمم عن الوضوء هو العجز عن المبدل، يعني العجز عن الوضوء. بأي معنى من العجز؟ لا بالمعنى أن يكون الوضوء مستلزما لحرام شرعي، لا، بل بمعنى كون المكلف معذورا في ترك الوضوء. عجز عن الوضوء يعني أن يكون المكلف معذورا في ترك الوضوء، بحيث لو ترك الوضوء كان معذورا شرعا. كل من كان عاجزا عن الوضوء بمعنى أنه كان معذورا شرعا في ترك الوضوء في شيء كان، وظيفته التيمم. بدلية البدل شرطها، بدلية التيمم عن الوضوء شرطها وموضوعها هذا العجز عن الوضوء، بهذا المعنى من العجز لا بذاك المعنى الذي ذكره صاحب الإشكال، بمعنى أن يكون المكلف معذورا شرعا في ترك الوضوء. معذورية المكلف شرعا في ترك الوضوء هذه هي شرط شنو؟ بدلية التيمم، لا مسألة الاشتغال بالكون، الاشتغال بالوضوء مستلزما للوقوع في محذور شرعي كما كان في كما ذكره صاحب الإشكال. إذا استظهرنا من دليل بدلية البدل أن شرط هذه البدلية هو العجز بهذا المعنى الذي ذكرناه الآن، حينئذ لا يتم ولا يصح الإيراد والإشكال الذي ذكرناه، ولا نحتاج إلى مرجح آخر في الرتبة السابقة على هذا المرجح، بل نرجح ما لا بدل له على ما له بدل لأنه لا بدل له، لا لوجود مرجح آخر. لنفس كونه لا بدل له هذا الترجيح يتم بهذه النقطة، يعني حفظ النفس، إعطاء الماء للعطشان الذي أشرف على الموت، إعطاء الماء لذاك العطشان وحفظ النفس المحترمة، هذا ليس له بدل، حفظ النفس ليس له بدل، نرجحه على الوضوء. من يتوضا بالماء؟ نطلي الماء بذاك، نرجح ذاك على هذا. ليش؟ لأن ذاك لا بدل له، لا لأن ذاك أهم، مرجحية الأهمية، لا لا، بل لأنه لا بدل له، لأنه لا بدل له نرجحه على الوضوء. يعني لا حاجة بنا إلى مرجح سابق. يعني حتى لو فرضنا أنه لم يكن حفظ النفس أهم، أفرض حفظ النفس المحترمة مو أهم من الوضوء، مساوي للوضوء عند الشارع، ها؟ حتى لو لم يكن حفظ النفس أهم من الوضوء، بل كان هو والوضوء متساويين في الأهمية، مع ذلك نرجح حفظ النفس لأنه لا بدل له على الوضوء، لأن للوضوء بدلا وهو التيمم. ليش؟ لأن موضوع بدلية البدل عن الوضوء عبارة عن العجز الشرعي بهذا المعنى الثاني الذي ذكرناه اليوم، بمعنى أن يكون المكلف معذورا في ترك الوضوء. خب بسم الله، هذا الموضوع متحقق فيما نحن فيه، فيما نحن فيه، حتى لو فرضنا أن حفظ النفس ليس أهم من الوضوء بل مساوي للوضوء. لو أن المكلف اشتغل بحفظ النفس وترك الوضوء، هل هو معذور شرعا أو مو معذور؟ معذور، لأنه اشتغل بواجب مساوي للوضوء فهو معذور في ترك الوضوء. اشتغل بواجب متاو للوضوء لا يقل أهمية عن الوضوء، وهو مو أهم من الوضوء، لكن على الأقل مساوي، اشتغل بواجب لا يقل أهمية عن الوضوء، إذن هو معذور في ترك الوضوء شرعا معذور. فالمعذورية الشرعية في ترك الوضوء، هذه المعذورية متحققة، يعني شرط بدلية البدل متحقق، فإن الاشتغال بحفظ النفس يكفي في صيرورة المكلف معذورا شرعا في ترك الوضوء، معذور شرعا عن الوضوء ولو كان متساويين في الأهمية. الاشتغال بالواجب المساوي كاف في المعذورية شرعا في ترك ما يساويه. العلماء يقول ليش تركت الوضوء؟ يقول أنا اشتغلت بواجب آخر مو أقل من الوضوء، بعد ما كنت أقدر أجمع بينه وبين الوضوء، ما قليل، لو أتوضى بي لو أعطيني العطشان، أنا أعطيته العطشان وذاك هم واجب، فاشتغالي بذاك الواجب هذا يجعلني معذورا شرعا عن ترك الوضوء. فإذا اشتغل بما ليس له بدل وهو حفظ النفس كان معذورا شرعا عن الوضوء الذي له بدل. فإذا صار معذورا عن الوضوء يأتي ببدل الوضوء وهو التيمم، وبذلك يجمع بين الملاكين، يعني يكون قد حصل كلا الملاكين، ملاك حفظ النفس باعتبار أنه اشتغل بحفظ النفس، أعطى الماء للعطشان وارتوى ونجى هذا المسكين من الموت، فملاك حفظ النفس استوفي حصل، الغرض من هذا الواجب حصل وهو حفظ النفس. وملاك الوضوء أيضا يكون قد حصل من خلال ماذا؟ من خلال الاتيان ببدله وهو التيمم، فيكون المكلف قد حصل كلا الملاكين. فيما لو شنو قدم ورجح ما لا بدل له على ما له بدل، في حين أنه لو عكس، لو اشتغل بما له بدل وهو الوضوء، أعطى يعني صرف الماء في الوضوء، خفاته الملاك الآخر، ملاك حفظ النفس فات، لأن حفظ النفس ما إلى بدل حتى نحقق ملاكه من خلال الاتيان ببدله، راح خسر المولى ملاكا إلزاميا بتصرف هذا الإنسان. إذن فيكون الترجيح لما لا بدل له على ما له بدل، هذا الترجيح يكون معقولا لأن هذا لا بدل له وذاك له بدل، يعني ترجيح بالأصالة، ترجيح بعنوان ما لا بدل له لا برجوعه إلى الأهمية حتى لو ما كان أهم. خب إذن قد تحصل إلى الآن أنه ليس من الصحيح الإيراد والإشكال على هذا المرجح، واحد يشكل عليه بأن هذا المرجح بحاجة إلى مرجح آخر كالأهمية، لا، هذا الإيراد ليس صحيحا، بل نفس ثبوت البدل للوضوء مثلا وعدم ثبوت البدل لحفظ النفس مثلا، نفس هذا يكون مرجحا، يرجح حفظ النفس على الوضوء بهذا البيان الذي ذكرناه. فهذا الإشكال مو وارد، صفينا حسابنا ويا هذا الإشكال، لكن مع ذلك الصحيح والتحقيق هو أن هذا المرجح وهو كون أحد الواجبين لا بدل له والواجب الآخر له بدل، هذا المرجح بالدقة يرجع إلى الترجيح بالأهمية أو الترجيح باحتمال الأهمية. مو لأجل هذا الإشكال، هذا الإشكال فأجبنا عليه كما لاحظتم. ولتوضيح الفكرة نفترض ثلاثة فروض للواجبين المتزاحمين اللذين لأحدهما بدل دون الآخر، كما في مثالنا: حفظ النفس المحترمة لا بدل له، واجب لا بدل له، والوضوء واجب له بدل، وتزاحم عندي ماء قليل يكفي لأحدهما، إما أحفظ به النفس المحترمة بعد ما أقدر أتوضأ، وإما أتوضأ بعد ما أقدر أحفظ النفس. تزاحم الواجبان وأحدهما له بدل وهو الوضوء والآخر لا بدل له. فمثل هذين الواجبين نفترض ثلاثة فروض لهما، ونتكلم عن كل فرض من هذه الفروض، وسوف نرى إن شاء الله أن الترجيح في كل هذه الفروض، الترجيح لحفظ النفس على الوضوء، سوف يرجع بالمآل إلى الترجيح بالأهمية أو باحتمال الأهمية، مو مجرد أن كون لا بدل له. لا، الفرض الأول أن نعلم أن الواجبين المتزاحمين مثل حفظ النفس والوضوء متساويان في الملاك. مثلا علمنا بأن ملاك حفظ النفس مساو لملاك الوضوء. فسمين علمنا ذاك بحث آخر، علمنا حصل لنا العلم بتساوي ملاكي الواجبين. خب، هذا ملاك مثلا 10 درجات، ذاك ملاك 10 درجات مثلا. هذا الفرض يتم فيه الترجيح بالبدلية واللابدلية بناء على كون دليل البدلية شاملا لفرض العجز، العجز بالمعنى الذي ذكرناه اليوم، يعني بمعنى المعذورية الشرعية. يعني نرجح حفظ النفس على الوضوء باعتبار شنو؟ باعتبار أن دليل بدلية التيمم عن الوضوء يشمل المكلف المعذور شرعا عن الوضوء. خب، فلو فرضنا أننا علمنا بأن ملاك حفظ النفس مثلا 10 درجات وملاك الوضوء أيضا 10 درجات مساوي، لا هذا أقل من ذاك ولا ذاك أقل، حينئذ لو أتى بالوضوء فاته كل ملاك حفظ النفس، يعني كل 10 درجات مع حفظ النفس فات، لأن لا ماكو بدل لحفظ النفس. لو اشتغل بالوضوء فاته كل ملاك حفظ النفس، بينما لو اشتغل بحفظ النفس أمكنه أن يأتي ببدل الوضوء يعني التيمم، فلا يكون قد فاتته كل ملاك الوضوء، يعني كل الدرجات 10 من ملاك الوضوء ما فاتته، بالأخرة حصلت المقدار منه من خلال التيمم. التيمم بالأخرة في 5 درجات من ملاك الوضوء موجود فيه، ولذا صار بدل شرعي عن الوضوء، فلا يكون قد فاتته كل الدرجات 10 من ملاك الوضوء، لأن البدل وهو التيمم مثلا يتدارك خمسا من هذه الدرجات مثلا. فصارت القضية بهالشكل: لو اشتغل بحفظ النفس وترك الوضوء لم تفته كل درجات ملاك الوضوء، بل حصل مقدارا منها. بينما لو اشتغل بالوضوء فاتته كل العشر درجات من ملاك حفظ النفس. فطرف المزاحمة مع حفظ النفس ما هو بالدقة؟ طرف المزاحمة مع حفظ النفس، حفظ النفس الذي ملاكه عشر درجات، طرف المزاحمة معه إنما هو مقدار التفاوت بين الوضوء والتيمم، يعني الخمس درجات. هذا هو طرف المزاحمة مع العشر درجات مال حفظ النفس. المزاحمة واقعة بين عشر درجات الموجودة في ملاك حفظ النفس وبين خمس درجات التي هي مقدار التفاوت بين الوضوء والتيمم. لو يأتي بتلك العشرة فيضحي بشنو؟ بهذا المقدار التفاوت، يعني يضحي بخمس درجات ويحصل على خمسة درجات من ملاك الوضوء من خلال التيمم. لو يتوضأ وتفوته كل العشر درجات من ملاك حفظ النفس. المزاحمة وقعت بين عشرة وخمسة، وهذا يعني أن الواجب الذي ملاكه عشر درجات وهو حفظ النفس أهم من المزاحمه الذي ملاكه خمس درجات، فأصبح الترجيح بالأهمية. ترجيح حفظ النفس على الوضوء صار بالدقة، صار بموجب الأهمية، لأن هذا عشر درجات وذاك في خمس درجات. بالدقة هيك صار. صحيح وإشكال؟ خب، هذا هو الفرض الأول من هذه الفروض الثلاث. الفرض الثاني أن نفرض أننا لا نعلم شيئا أصلا عن ملاكي هذين الواجبين المتزاحمين اللذين لأحدهما بدل والآخر لا بدل له. من أدري أصلا؟ كل شيء من أدري. من أدري أنهما متساويان ملاكا مثل الفرض الأول، أو ملاك حفظ النفس أهم، أو ملاك الوضوء أهم؟ كل شيء من أدري. نحتمل تساويهما في الملاك، نحتمل أن ملاك حفظ النفس أهم، نحتمل العكس أن ملاك الوضوء أهم. ما لا بدل له لعله ملاكه أهم، ولعل ملاك ما له بدل أهم، ولعلهما متساويان. احتمالات ثلاثة كلها نحتملها. هذا معناه أنه كل شيء مع المندري، ما عندنا قطع لا بالتساوي ولا بأهمية هذا من ذاك ولا العكس. خب، في هذا الفرض يكون احتمال تساوي الملاكين، هذا الاحتمال اللي هو من الاحتمالات الثلاثة الموجودة عندنا، احتمال تساوي الملاكين في الحقيقة معناه شنو؟ معناه احتمال أهمية ملاك حفظ النفس. ليش؟ لأننا في فرض العلم بتساوي الملاكين، وهو الفرض الأول الذي ذكرناه قبل قليل. في فرض العلم بتساوي الملاكين هناك ماذا قلنا؟ قلنا أن ما لا بدل له أهم. في فرض العلم بتساوي وصلنا إلى هذه النتيجة، أن حفظ النفس باعتبار أن الملائكة عشر درجات هو أهم من مزاحمه الذي ملائكة شنو خمس درجات. الفرض الأول اتصال. فإذا كان في فرض العلم بالتساوي يكون الترجيح ترجيح ما لا بدل له وهو حفظ النفس بموجب الأهمية، إذن في فرض هذا فرضنا الثاني في فرض احتمال التساوي يكون ما لا بدل له محتمل الأهمية. هناك في فرض العلم بالتساوي كان ما لا بدل له أهم، هنا في فرض احتمال التساوي يكون ما لا بدل له شنو محتمل الأهمية. على بعد حساب رياضي واضح. فإذن أصبح احتمال أهمية ما لا بدل له أقوى من احتمال أهمية ما لا بدل له. يعني بعبارة أخرى مو عندنا ثلاث احتمالات، هنا اثنين منها يصب في صالح ماذا؟ اثنين منها يصب في صالح أهمية ما لا بدل له، واحد من هذه الاحتمالات يصب في صالح أهمية ذاك، فاحتمال هذا صار أقوى، احتمال أهمية هذا أقوى. اثنان من هذه الاحتمالات الثلاثة ينفعان لصالح ماذا؟ أهمية ما لا بدل له. واحد احتمال تساوي الملاكين، واحد احتمال أهمية ملاك ما لا بدل له. هذا من الاحتمالان معا يصبان في ماذا؟ في صالح أهمية ما لا بدل له. يبقى بس احتمال واحد يصب في صالح ذاك الطرف وهو احتمال أهمية ما له بدل، هذا كان ضمن الاحتمالات الثلاثة. هذا فقط ينفع لصالح أهمية الوضوء، أما أهمية حفظ النفس فيوجد احتمالان في صالحه، لعل ملاك حفظ النفس مساوي، إذن إذا كان مساوي هو في فرض التساوي. قبل قليل قلنا أنه يكون ماذا؟ يكون ما لا بدل له يعني حفظ النفس أهم، ولعله مو مساوي أهم يعني حفظ النفس ملاكه أهم بعد أحسن، إذن يكون ملاك وحفظ النفس أهم. فإثنان من هذه الاحتمالات يصبان في صالح أهمية ما لا بدل له، واحتمال واحد يصب في صالح أهمية ما له بدل. إذن يدخل هذا الفرض يدخل في باب الترجيح بماذا؟ الترجيح بأقوائية احتمال الأهمية الذي سوف يأتي إن شاء الله، سوف يأتي من ضمن مرجحات باب التزاحم الترجيح بأقوائية احتمال الأهمية. يعني إذا كان لدينا واجبان متزاحمان نحتمل هذا أهم من ذاك ونحتمل العكس ذاك أهم من هذا، لكن احتمال كون أليف أهم من باء هذا الاحتمال أقوى من احتمال العكس. هذه الأقوائية هي المرجح، هي أحد المرجحات، هي أحد المرجحات أقوائية احتمال أهمية واجب من واجب آخر. فيدخل هذا الفرض، فرضنا الآن يدخل في هذا في باب الترجيح بأقوائية. فإذا قبلنا الترجيح باحتمال الأهمية يتم الترجيح هنا، وإذا لم نقبل ذلك وقلنا أنه لا بد في الترجيح بالأهمية من القطع بالأهمية، احتمال الأهمية ما يكفي، هذا بحث يأتي طبعا إن شاء الله، إذا لم نقبل به قل لا يتم الترجيح هنا. يعني يرتبط مصير هذا الترجيح هنا بمصير أن نعرف أن الترجيح باحتمال الأهمية صحيح أو مصحيح، وهذا مطلب سيأتي إن شاء الله البحث عنه عند الكلام عن الترجيح بالمرجح الثالث وهو الترجيح بالأهمية يأتي إن شاء الله. هذا هم الفرض الثاني. يبقى الفرض الثالث ومواصلة البحث غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.